بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد للوفاة إذا مات عنها ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوقع، لأن وجود هذا العقد كعدمه. وإن كان النكاح باطلا، امرأة نكحها زوج نكاحا باطلا، تقدم لنا النكاح الفاسد هو ما احتل شرطه وهو ما اختلف فيه من اجازه ومن منعه. النكاح الباطل ما هو؟ هو ما اجمع على تحريمه، ما اجمع العلماء المعتبرون على تحريمه، او هو ما اختل ركنه. ما اجمع على تحريمه كنكاح خامسة، رجل تزوج امرأة خامسة وعنده اربع في عصمته، فنكاح الخامسة هذا اجمع اهل العلم على بطلانه، خلافا لمن لا يعتد بخلافه من الفرق الضالة. فهذا النكاح اذا حصل يفرق بينهما، فان مات الزوج قبل التفريق فهل تعتد المرأة للوفاة ام تعتد لبراءة الرحم؟ للبراءة فقط، لانه لا عدة فيه. نعم، من يقول لي؟ تعتد للبراءة، لو مات عنها زوجها فإنها لا تعتد للوفاة 14 أشهر و10 أيام، وإنما تعتد لبراءة الرحم فقط، تتربص مدة يعلم فيها براءة الرحم وهي حيضة واحدة. وإن كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماعا فلا تعتد للوفاة، كذلك لا تعتد للتفريق بينهما عدة 3 أشهر ولا عدة 3 أقراء لذات الأقراء، وإنما تعتد عدة التربص للعلم ببراءة الرحم فقط. نعم، لأن نكاح الخامسة ومثله نكاح المعتدة باطل بالإجماع كذلك. لو أن امرأة تزوجت وهي لا تزال من في عدتها من الزوج الأول فإن نكاحها الثاني باطل لا يصح عند أحد ممن يعتد بقوله. ومن فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومن فارقها زوجها حيا، وش يخرج؟ إذا فارقها زوجها ميتا فإنها تعتد للوفاة وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. إذا فارقها زوجها حيا قبل وطء أو خلوة فإنه لا عدة عليها بالإجماع، لقوله جل وعلا: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها فإنه لا عدة عليها بنص الآية. فإن فارقها ميتا فإنها تعتد للوفاة، لأن عدة الوفاة لا تسقط عن المرأة صغيرة كانت أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها. قبل وطء وخلوة، الخلوة كذلك موجبة للعدة، وبهذا حكم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا طلقها بعد أن دخل بها وجبت العدة، طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة وجبت العدة، طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة. الدخول معروف هو الوطء الجماع، الخلوة بما تنضبط اذا جلس هو واياها مع ابيها او اخيها او امها او احد من اقاربها ثم طلقها بعد ذلك، فهل عليها عدة؟ لا، لا عدة عليها. اذا ركبت معه في السيارة وذهب واياها للسوق بعد العقد وقضوا ما يريدون من شراء حاجة ثم ارجعها وانزلها عند باب اهلها فدخلت ثم طلقها قبل الدخول بها، فهل يعتبر هذا خلوة؟ لا، لا خلوة، لانه اركبها عند الباب وذهب بها الى السوق وقضوا حاجتهم وارجعها بالسيارة ولم يخلو بها، ما هناك خلوة. انما الخلوة اذا ارخوا سترا او اغلقوا بابا، هذا ضابط الخلوة. جلوسه واياها مع احد من الناس لا يعتبر خلوة، خروجها معه الى السوق لا يعتبر خلوة، انما الخلوة اذا ارخي الستر او اغلق الباب، بهذا تجب العدة ولو لم يحصل وطء ويلزم المهر. او طلقها بعدهما اي بعد الدخول والخلوة. او طلقها بعد احدهما وهو ممن لا يولد لمثله، كابن دون عشر، وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم. نعم، لو خلى الرجل بزوجته بعد العقد، ارخوا الستر واغلقوا الباب، والزوج ابن 9 سنين وهي كبيرة، ثم طلقها بعد ذلك، فهل تجب العدة؟ لا، لا تجب العدة، لأن العدة للعلم ببراءة الرحم، وهنا تعلم براءة الرحم لأن الابن الرجل دون عشر سنين فإنه لا يولد لمثله، وكذلك لو كان الرجل كبيرا، الزوج كبيرا، والمرأة البنت 8 سنين او اقل من ذلك وخلى بها فهل تجب عدة بعد من يطلقها؟ لا، لا تجب، لان مثلها لا تحمل، وانما اقل سن للحمل 9 سنين كما قال العلماء، لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، فاقل من تحمل هي بنت 9، وبنت 9 ممكن ان تحمل، كما قال الامام الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة حملت 9 سنوات وانجبت وهي بنت 10، وحملت بنتها وهي بنت الام لها 20 سنة وانجبت وهي ولها 21 سنة، فالجدة لها 21 سنة. والامام الشافعي رحمه الله يقول: رأيت جدة لها 21 سنة. فاذا خلى الرجل بامرأته وكانت هي اقل من 9 سنين او هو اقل من 10 سنين فلا عدة. نعم. بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية. بخلاف المتوفى عنها، رجل عقد على امرأة ولم يرها ولم تره ومات، فعليها عدة الوفاة وإن لم يلتقيا لظاهر الآية. نعم. او تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة. او تحملت بماء الزوج، طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة لكنها تحملت بمائه بأن أخذت قليلا من ماء الرجل من منيه فأدخلته في فرجها قبل الدخول والخلوة، فهل عليها عدة في هذه الحالة؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم من أوجب العدة لأنه بالإمكان أن تحمل في هذه الحالة، ومنهم من لم يوجب العدة أخذا بظاهر الآية الكريمة: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. هنا نكحها يعني عقد عليها وطلقها قبل أن يمسها، فالمسألة هذه خلافية. إذا تحملت بماء الزوج ثم طلقها بعد ذلك فهل تعتد أو لا؟ عندنا أنها لا تعتد أخذا بالآية الكريمة. نعم. وكذا لو تحملت بماء غيره وجزم به في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به. وكذا لو تحملت امرأة بماء من غير زوجها، بماء رجل أجنبي، فهل عليها العدة ويلحق النسب أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله، والمقدم في المذهب أن لا عدة ولا يلحق النسب، والقول الآخر أن فيه العدة ويلحق النسب، وهذه من المسائل النادرة في الوقوع أو قد لا تقع. او قبلها، اي قبل زوجته، او لمسها ولو لشهوة بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا عدة للآية السابقة. اذا عقد على المرأة وقبلها او لمسها، مسها بشهوة بلا خلوة، ثم حصل الطلاق بعد ذلك فلا عدة حينئذ، لأنه لم يحصل دخول ولم يحصل خلوة، والتقبيل واللمس وإن كان بشهوة لا يوجب العدة. فالموجب للعدة هو الدخول أو الخلوة، والخلوة عرفنا ضابطها. يقول: زوج أختي توفي ونويت أن أحج له هذه السنة إن شاء الله، فإن بدون علمه فهل يجوز ومتى يكون الهدي؟ يقول: إنه يريد أن يحج عن زوج أخته المتوفى، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. وكيف الهدي؟ إن كنت مقيما في مكة فلا هدي عليك، إن كنت مقيما في مكة فلا هدي عليك، ولو كان زوج أختك مقيما في غيرها. وإن كنت قادما من خارج مكة، إن كنت من غير حاضر المسجد الحرام، فعليك هدي إذا أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو أحرمت قارنا بين الحج والعمرة فعليك هدي، وإن أحرمت بحج مفرد فلا هدي عليك. واعلم أن زوج أختك هذا إن كان لم يحج حجة الإسلام وقد خلف مالا، فإنه يجب أن يحج عنه من بلده من ماله قبل قسمة تركته. أما إن كان لم يخلف مالا أو قد حج حجة الإسلام فحجتك كافية عنه ولا يلزمه.